السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. Who are the relatives that we are supposed to connect with? Sila, because relatives are too many. يقول الأقارب كثيرون جدا، فمن هم الأقارب الذين يجب علينا أن نصلهم؟ الأقارب أولا يجب أن تصلهم. The blood relatives that you must connect with. هم من يلتقون معك في اسمك الرابع. They are the ones who meet with you in your fourth name in your list of names. يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. Meaning related as regards the Prophet صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. So محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وأم النبي صلى الله عليه وسلم. The mother of the Prophet صلى الله عليه وسلم. She is. آمينة بنت وهب بن عمرو. آمينة بنت وهب بن عمرو. فهذا الجد الرابع أو الاسم الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. So this is the fourth grandfather of the Prophet. فالاسم الرابع so من أبيك أو من أمك. So the fourth name from your mother's side or your father's side. هؤلاء هم أرحامك. These are the ones who are your blood relatives. وإذا كثر الأرحام. If the blood relatives are so many. أحيانا يكون أعمامه كثر. Sometimes your paternal uncles are many وابناء عمه أكثر and the cousins, the children of those paternal uncles so many. هؤلاء يعني أن يصلهم. So you do not go up to the fourth you just suffice yourself with those enough to have those المهم يعني سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا be correct or closer as much as you can الأمور سهلة الآن. Now matters are easy. هناك بدائل كثيرة. There are so many يعني replacements. يعني في السابق لابد من زيارة، لابد من ثابت رسالة. Before you have to visit in person, you have to write a letter. الآن هذه الأجهزة الحديثة الآن. Now the new, you know, Facebook tools, Twitter, وواتساب وغيرها للاتصال. You call. يعني هذا أقل شيء يمكن أن تقدمه. The least you can do. نعم الله أعلم. ما صحة قصة هند أنها أمرت وحشي بقتل حمزة وهل أكلت جزء من كبد حمزة ولم يكن صحيحا فما القصة الصحيحة في قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. What is the authenticity of the story of Hind that she commanded وحشي to kill حمزة and did she eat really part of his liver? And if this is not authentic then what is the true a story about how Hamza was killed عن النبي صلى الله عليه وسلم. القصة الصحيحة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. The true story is collected by Imam Muslim in his صحيح. وحدث بها وحشي نفسه. And وحشي himself he narrated it. قال كنت عبدا عند جبير بن مطعم. He said I was a slave under جبير بن مطعم. فقال لي. So he said to me. إن قتلت حمزة. If you kill Hamza. فأنت حر. You are free. لأن حمزة لقتل عمه طعيمة. Because Hamza he killed his uncle طعيمة عمه زبير. In the battle of Badr. فقال إن قتلت حمزة فأنت حر. He said to him if you kill Hamza you are free. فيقول فجئت إلى المعركة ولا أريد إلا حريتي. So he said I came to the battlefield I don't want anything but my freedom. فتربصت بحمزة. And I laid in wait for Hamza. ثم ذكر أنه رماه بحربته حتى قتله. Then he said that he threw him with his spear up until he killed him. ولا ذكر لهند بنت عتبة. There is no mention of Hind ibn Utbah period. ولا شأن لهند بوحشي وحشي عبد لجبير بن مطعم. And Hind has nothing to do with وحشي because وحشي is a slave belonging to جبير بن مطعم. فدعوا أن هندا هي التي قالت له اعتقك وليس عبد الله. So the claim that Hind she said that I will set you free, he is not he does not belong to her. He is not her slave for her to free him. وأن هندا أكلت من كبد حمزة كلهم الكذب. The story that Hind ate from the liver of Hamza that is all a lie. وهذا من وضع الشيعة لكراهية لبني أمية. This is a fabrication from the Shia because of their hate towards بني أمية. فيريدون أن يجعلوا يعني سوء في كل أحد يعني من بني أمية. Attribute evil to everyone who belongs to the children of Umayyah. فيجب علينا أن نعرف الصحيح من الضعيف في مثل هذه المسائل. We should know the authentic from the weak narrations in these issues. ولو فرضنا أنها فعلت ذلك. And even if we suppose that she did that, let us suppose that she did. فهذا كان حال كفرها. This was while she was a disbeliever then. وما كانت عليه من الشرك أعظم من أكل كبد حمزة. And what she used to be upon of polytheism is far more evil than eating the liver of حمزة. لكن من باب الإنصاف لم يحدث هذا الأمر. But then from the aspect of being fair and just, this did not take place. والله أعلم. And Allah knows best. كيف تكون التوبة من عقوق الأم وخاصة أنها توفيت الآن والندم لا يفرق لا يفارقني. How do I repent from being undutiful towards the mother, especially that she passed away now, and regret does not depart away from me? من حقك ألا يفارقك الندم. You have the right for regret not departing, not separating from you. وعليه ألا يفارقك. And it is upon regret not to depart away from. وهذا يكون دافعا لك بأن تكون دائما على وجل. And this is going to motivate you or a cause leading you to always be in a state of fear. ولذلك تبادر إلى الدعاء كثرة الدعاء لها. This is why you should rush to making a lot of dua for her. وإهدائها الأعمال الصالحة من الصدقات وغيرها. And to give her the gifts of good deeds like good deeds and donations and the likes. تقوم ببر من تحبه. You be kind and nice to the one whom your mother loves. ولذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب. This is why عبد الله بن عمر بن الخطاب. لقي عربيا. He met a Bedouin Arab. فنزل عن حماره فأعطاه إياه. So he got off from his donkey that he was riding. الحمار ذاك مثل السيارة الآن يعني. And he gave him his donkey. The donkey in that time is like a car now. He gave it to that Bedouin Arab. سيارة أودي يعني. The donkey is like سيارة أودي. أودي. ونزع عمامته أو عباءته فأعطاها إياها أيضا. And he took off his outer garment and he gave it to him. فقال له نافع مولاه. His مولى نافع, his servant نافع, he told him. إن الأعراب يكفيهم الشيء اليسير. This is a Bedouin Arab and the Bedouin Arabs they are sufficed with the little thing that he gave them. أكثرت من عطائه. Meaning you gave him too much. فقال إن أباه. He said, surely his father كان وداً لعمر. He was a friend, an intimate friend to عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. And the Prophet صلى الله عليه وسلم said, إن من أبر البر from the most righteous acts of dutifulness to the parents أن يبر الرجل أهل ود أبيه. For the person to be kind and nice to the people who used to be beloved friends of his parent. فعليه أن يبر من تحبهم أمه. So he, what is upon him is to be kind and righteous and nice to the ones whom his mother used to love. طبعا مع فعل الطاعات حتى يعوض الخطأ الذي وقع منه طاعات لنفسه كالصلاة صيام. Doing a lot of good deeds for his own self to compensate for the mistake that happened from him. مع الدعاء وتجديد التوبة. Along with calling upon Allah دعاء and renewing his repentance. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. And we ask Allah عز وجل to forgive us all. My question is out of topic, but I need to be answered. I am planning to go Hajj next year. If sister goes to Hajj without a mahram, is her Hajj valid? لو ذهبت امرأة للحج بدون أن يكون معها محرم فهل حجها يكون صحيحا؟ أما الحج فصحيح. As for the Hajj, then it is valid. فليس من شروط صحة الحج المحرم. It is not from the conditions for the validity of Hajj that you have a mahram with you. ولكن المحرم من شروط وجوب الحج. But the mahram is actually from the conditions for Hajj becoming obligatory upon the woman. يعني لو لم تحج لعدم وجود محرم فإنها لا تأثم. Meaning that if she does not perform Hajj because she does not have a mahram, then she is not sinful. لكن إن حجت حجها صحيح. But if she does perform Hajj, then her pilgrimage is valid. فإذا كانت هذه حجة الإسلام. So if this was her Hajj of Islam, يعني the pillar of Islam, the first time you do it. فلا مانع أن تحج مع رفقة آمنة. It is okay for her to perform pilgrimage with a safe group. يعني the woman to go with a safe group. إذا لم يتهيأ لها محرم. If she does not have a male محرم going accompanying her. وأما إذا كانت حجة نافلة. As for the case if it was a voluntary pilgrimage that she's doing. فنرجع إلى الأصل وهو أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم. So we go back to the principle and that is it is not allowed for the woman to travel without a male محرم. أسألكم سؤالا. I ask you a question. من المرأة أو من النساء التي يجوز لهن الحج بدون محرم؟ Who are the women who are allowed to perform Hajj without having a male محرم؟ لا. The brother answered, the wives of the Prophet صلى الله عليه وسلم. The sheikh said, no. لا. The brother said, the women who are old in age. The sheikh said, no. لا. القواعد, again the older ones were not fit for marriage. The sheikh said no. لا. The one who doesn't have a mahram, he said no. نعم. The people who are from the people of Mecca, who live in Mecca. يعيش في مكة وحول مكة لأنها لا تحتاج إلى سفر. They live in Mecca and around Mecca because they don't. هو الممنوع السفر really, وليس الحج. They don't really need to travel. What is prohibited is the travel, not the pilgrimage. يعني إذا كانت منها ما تحتاج إلى سفر ما في مشكلة. So if the woman does not need to travel, then no problem. She can perform Hajj. I think the last question, يعني. And it is the last one. I don't have any more. Why are we learning the weak ahadith? لماذا نحن نتعلم الأحاديث الضعيفة؟ أجبنا عنها. طيب. So the sheikh said he answered this. So there is no. You need to listen to today's lecture. He did, but today's lecture. I don't know. The questions come again. Yesterday he answered that. هو نفس السؤال. يسألوا معناها كتبوه من جديد لأنه هذا ليس. They wrote it. But today he answered the question actually. During the lecture he answered the question again. We'll take one more question. That's okay. طيب. إذا صلت المرأة في البيت وقرأت القرآن حتى طلوع الشمس فهل لها أجر أجر عمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. If the woman prays at home and she recited Quran up until sunrise, does she get the reward of a عمرة؟ هنا تقول فقط عمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث. There has come in the hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. That the Prophet صلى الله عليه وسلم said. من صلى في الفجر ثم جلس. The one who prays فجر. حتى تطلع الشمس. Then he sits until sun rises. فكانت حجة وعمرة. Then he will receive the reward of. تامتين. حجة وعمرة that are complete. الحديث فيه ضعف. حديث has some weakness in it. ومن حسنه من أهل العلم. The scholars who judged it to be a حسن حديث. لا يربطه بأيضا اللي هو صلاة ركعتين بعد ذلك. They do not link it to praying two ركعات after that. صلاة الركعتين ضعيف قطعا يعني. For praying the two ركعات is weak according to the Sheikh, definitely weak. يعني يكفيك الجلوس إلى الشروق وتنطلق وتكون قد نلت الأجر إن شاء الله. يعني it is enough for you to wait until sunrise and then you leave and the reward will be you will get the reward then. لأن صلاة الركعتين يحتاج منك إلى ثلث ساعة زيادة. Because praying two ركعات you will need twenty minutes more. ربع ساعة حتى ترتفع الشمس. 15 minutes up until the sun rises up. وخمس دقائق حتى تصل. Five more minutes so that you will pray in them. وهذا هذه زيادة لا تصح صلاة ركعتين. This addition is not authentic. The praying two ركعات. أما المرأة إذا جلست في مصلاها. As for the woman if she sits in her مصلى. تذكر الله إلى طلوع الفجر. Remembering Allah up until sunrise. فهذا لا يتحقق فيه هذا الحديث. Then this is not established in this hadith. لكن لا شك أن لها من الأجر الشيء العظيم عند الله. But there is no doubt that she will receive a great reward with Allah. فلا تمتنع من هذا الفعل. So she should not stop doing this type of an action. She let her continue to do it. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفجر يوما. The Prophet صلى الله عليه وسلم he prayed Fajr one day. وكان من عادته أن يبقى حتى الشروق. And it was his habit to stay up until sunrise. فدخل البيت وجد جويرية أم المؤمنين. So he entered home, he found جويرية, the mother of the believers. وكان قد خرج وهي في مصلاها. And he left while she was in her مصلى. ورجع وهي في مصلاها. And he came back while she's still in her place. فقال أما زلت على ما كنت؟ So he said, you are still the same way you used to be before. لقد قلت continued doing ذكر ذلك لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات I said four words three times تعدل جلوسك هذا كله that are equal to the sitting that you have done this long sitting that she's done سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه the number of his creation ورضا نفسه that which pleases him himself وزينة عرشه and the weight of his throne ومداد كلماته and the ink required to write his words ثلاث مرات Three times he said. فالقصد أن ذكر الله تبارك وتعالى. The intention here is the objective. سواء بهذا الذكر أو غيره. Remembering Allah عز وجل with this remembrance or other than that. ففيه من الفضل الشيء العظيم. In it there is a great excellence. والله أعلم. And Allah knows best. يقول هذا ليوم المؤمنين فقط ولا للجميع لا الجميع